يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن ارادهما معا فعليه بالقران. صدقت سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون, عود طيب مبارك الى ايات الله البينات ومتابعة لهذه الليلة القرآنية العطرة المباركة, سائلين المولى عز وجل ان يجعل ثوابا ما يتلى من الايات والذكر الحكيم في ميزان حسنات هذه الروح الطيبة الطاهرة يا رب العالمين, ونعيش الانسر حل هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي يتلوها علينا قارئ اذاعة مرير مصر العربية والعالم الاسلامي القارئ البريطاني الجنسية, وهو يجيب اللغة العربية, وهو والحمد لله ديانته اسلامية, والحاصل على المركز الاول في مسابقة المزمار الذهبي بقناة الفجر الفضائية, والذي جاء على اجنحة الملائكة الى جمهورية مصر العربية, وهو في ضيافة الدكتور رضا جمعة منصور المقيم بقرية النخاس مركز الزقازيق في المحافظة الشرقية. ايها الاخوة المؤمنون, ارى من خلفي قد صعد منصة القراءة ذلك القارئ الذي جعل الله غايته وتجويد كتاب الله رسالته, احب عباد الله فاحبوه, تواضع لهم فرفعوه, وفي قلوبهم اسلموه, وبصوته للقران عشقوه, الا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد ايوب عاصم. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع, انه ولي ذلك والقادر عليه, فليتفضل فضيلته مشكورا لتسعد به الارواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا

حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فتبسم ضاحكا وهو فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى فتبسم ضاحكا من قولها وقال لي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي أبا أرى الهدى هدى لأعذبنه عذابا شديدا أو لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه بسلطان صدق الله كذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلها علينا قارئ زعد مريض مصر العربية والعالم الإسلامي حيث أنه ولد بالمملكة المتحدة بلندن وكانت البداية وجاء إلى جمهورية مصر العربية على أجنحة الملائكة حيث استقى رحلتها من الأزهر الشريف وكان في ضيافة الدكتور رضا جمعة منصور والمقيم بقرية أي خاص مركز الزقازيق للمحافظة الشرقية فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أيوب عاصم القارئ البريطاني الفكرية هو الحاصل على المركز الأول في مسابقة الإزهار الذهبي بقناة الفجر القضائية نقلناها لكم عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الحراسة الذهبية الكبرى إحدى مخازن الحاج السيد أبو هاشم وقصر العجواني المقيمين بقصر الأشراف الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم وشاركهم واجب العزاء أيها الإخوة المؤمنون جاءني على الهاتف برقية عزاء إلى الأسرة الكريمة من فضيلة القارئ الدكتور دكتور جمعة منصور، وقبيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور، حيث أنهم أعزاء وأنتم تعلمون مدى الارتباطات. أيها الإخوة المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا. هالليل قد أسعد والصبح قد تنفس وعادت الطيور إلى الوصول ممتلئة الفطور. أترككم في رعاية الله وأمنه، وعلى أمل أن نلقاكم عقب صلاة العشاء إن شاء الله. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.